الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: مما لا شك فيه أن القرآن الكريم كلام الله تبارك وتعالى، ولكن في بعض السور يذكر الله بعضا مما قاله الأقوام السابقة. على سبيل المثال في سورة البقرة آية رقم 249 في نهاية هذه الآية قال تعالى: قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. يقول هنا: هل نقول إن هذا كلام قوم طالوت أم كلام الله؟ الحمد لله رب العالمين، هو كلام الله عز وجل، ما بين دفتي المصحف من الفاتحة إلى الناس هو كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود باتفاق أهل السنة والجماعة. ولا يجوز أن نعتقد أن شيئا مما بين دفتي المصحف مخلوق، فهو كلام الله عز وجل. فجميع الأقوال التي قالها الله تبارك وتعالى وحكاها عن أقوام آخرين هي كلام الله منزلة غير مخلوقة، ونفي الخلق عنها ليس باعتبار صدورها من أصحابها، وإنما نفي الخلق عنها باعتبار صدورها من الله عز وجل، فهو كلام الله باعتبار صدوره منه، ولكنه من جملة الكلام المخلوق باعتبار صدوره من أصحابه. فلما صدر من قوم طالوت هذا الكلام فهو مخلوق لأنه صدر من مخلوق، لكن لما حكى الله عز وجل في كتابه كلامهم فهو غير مخلوق، فلا نقول بأنه غير مخلوق باعتبار أصل من تكلم به وهم قوم طالوت، وإنما هو غير مخلوق باعتبار أنه كلام الله عز وجل. فلا تخلط بين الأمرين، بارك الله فيك، والله أعلم.